بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤالات المعروفة. فلما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم فسر له الإسلام هنا بمتعلقاته، حيث ذكر له الأركان الخمسة. يمكن أن يفسر الإسلام بمعنى يصوره فيقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، فهذا يعرف به الإسلام، ويصور حقيقته: إذ إن الإسلام يعني الاستسلام، أن يستسلم الإنسان لربه وخالقه جل جلاله في أحكامه وأقداره، فيكون منقادا بقلبه ولسانه وجوارحه لله جل جلاله، فلا يعترض على أحكام الله ولا يترك الامتثال ويعرض عن أمر الله عز وجل ويجعل ذلك وراء ظهره، نعم، ولا يجحد شيئا مما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده. هذا يمكن أن يصور به معنى الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرفه بمتعلقاته، حيث ذكر هذه الأصول العظام، مع أن الإسلام يشمل هذه الأشياء الخمسة التي ذكرت ويشمل غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيدخل في ذلك أشياء كثيرة جدا من أعمال القلب، كالحياء والخوف والرجاء والتوبة والإنابة وما إلى ذلك، ويدخل فيه أشياء مما يتصل باللسان من صدق الحديث والذكر بجميع أنواعهما، كل هذا من الإيمان والإسلام، وكذلك يدخل فيه سائر أعمال الجوارح من صلاة وحج وما إلى ذلك، فهذا كله داخل تحت الإسلام. والإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، فصار يعني إيمان الباطن، إسلام الظاهر والباطن، انقياد القلب وتصديق القلب مع اللسان مع إسلام الجوارح وانقياد الجوارح، كل ذلك يدخل تحته. وإذا ذكر الإيمان وحده دخلت فيه هذه الأمور جميعا، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان كان معنى الإسلام هو إسلام الظاهر، والإيمان هو التصديق الانقيادي، الإقرار بما يجب الإقرار به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما سيأتي. فالمقصود أنه هنا سأله عن الإسلام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الخمسة، أولها الشهادة التي هي المفتاح، حيث لا يصح من الإنسان لا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك إذا كان هذا الإنسان لم يتكلم بالشهادة، لم ينطق بها، فلا بد من ذلك، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد بقلبك وأن تشهد بلسانك أيضا، هذا لا بد منه، نعم، وهذه حقيقة الشهادة، وإلا فإن اللسان وحده لا يكفي، لأن المنافقين كانوا يقولون ذلك، والتصديق الذي في القلب لا يكفي، بل لا بد من هذا وهذا، إلا إذا وجد مانع فيما يتعلق باللسان كالخرس، كأن يكون الإنسان عاجزا عن النطق، فإنه يكون بذلك معذورا. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا أول ما يجب، هذا أول واجب على المكلف، هو أول ما يدخل به الإسلام، وهو مفتاح الجنة، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فهذا هذه الكلمة هي أعظم كلمة قيلت وأصدق كلمة قيلت، معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أي أن الله أرسله إلى الخلق كافة، إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، نعم، بشيرا ونذيرا. وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة بمعنى أنه يأتي بالصلاة كما أمر الله عز وجل، مستوفية لواجباتها وأركانها وشروطها، نعم. والمقصود بها هنا صلاة الفريضة، وذكرها بعد الشهادتين، يمكن أن يقال لأهميتها وعظمها. ولا يوجد شيء في شرائع الإسلام فرضه الله عز وجل في السماء إلا الصلاة، ويدل على شدة أهميتها أن الله عز وجل لم يسقطها عن المكلف بحال من الأحوال، طالما أنه يعي، عنده وعي، أن قلبه معه، أن عقله معه، فيصلي بحسب استطاعته، حتى لو كان عادما للماء وما يقوم مقامه تيمم بالتراب وما في معناه، فإنه يصلي من غير طهارة، لكن لا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، بل إنها تقام جماعة حتى في حال الحرب، فشرع للناس صلاة الخوف بنص كتاب الله عز وجل، فهذا يدل على عظمها وأهميتها، إلا إذا كانوا في حال لا يستطيعون معها أن يصلوا جماعة، كأن يكونوا في حالة التحام فيصلون بحسب استطاعتهم، فأين هذا ممن ينام ملء عينيه والمؤذن يؤذن والصلاة تقام، ثم ينصرف الناس من صلاة، ثم يخرج الوقت وهو لم يصلي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، فهؤلاء لو كان ذلك في عمل دنيوي، لو كان عنده وظيفة أو عنده دراسة أو عنده اختبار، ما نام إلى الضحى، ولكنه موت القلب وقلة الاكتراث بهذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، نعم، لو علموا أنهم لو يجدون فيها عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، يعني أضلاع بينها لحم، نعم، لأتوهما ولو حبون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ضعف الإيمان وقلة اليقين بوعد الله عز وجل ووعيده هو الذي يجعل الإنسان يفرط هذا التفريط. نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والمقصود بها الزكاة المفروضة، والزكاة عبر عنها بالإيتاء، لأن ذلك يجزئه أن يدفعها لمستحقها. نعم. وبيان ذلك جاء كثيرا في السنة، والأموال التي تخرج فيها الزكاة ومقادير هذه الزكاة، وتصوم رمضان وهذا معروف، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لأن الحج إنما يجب بالاستطاعة. فهذه هي الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذكرها في أحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فيذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان أو بعض هذه الأركان. فالحاصل أن هذه بمنزلة الأركان التي يقوم عليها البناء فهي الأهم والأعظم. نعم. فإذا انخرم شيء منها فإنه يخشى على إسلام العبد أن ينخرم من أصله، لا سيما الصلاة، فإن الكثير من أهل العلم قالوا إن من تركها فقد كفر، بل قال بعضهم إذا تركها حتى خرج الوقت فإنه يكفر إلا من عذر، إلا من عذر. فينبغي العناية بمثل هذه الأمور ليبقى إسلام الإنسان، ليبقى إسلامه، وإلا فما الذي يبقى عنده إذا سقطت العمود؟ لا شك أن البناء سيخر على ساكنه. وعلى كل حال، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.